والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. قال: وهو لفظ حديث أخرجه أبو داود من حديث أبي أمامة ومن حديث أبي ذر، ولفظه أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله. ولفظ أبي أمامة: من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وللترمذي من حديث معاذ بن أنس، وزاد أحمد فيه في مسنده: ونصح لله ويعمل لسانه في ذكر الله. وفي رواية لأحمد عن عمرو بن الجموح بلفظ: ليجد العبد صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله. فقوله فقد استكمل الإيمان يدل أن مدار إكمال الإيمان على هذه الشعيرة العظيمة التي قصر فيها جل المسلمين في كل مكان وزمان: إقامة الحب على الكتاب والسنة، والبغض على الكتاب والسنة، الموالاة فيه والمعاداة فيه. هذا الأمر، هذه شعيرة من أعظم شعائر هذا الدين، وعروة من أعظم عرى هذه الديانة، لأن قيام هذه الشريعة له لوازم ومقتضيات يجعلك منبوذا مكروها معادا يصد عنه. الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان، قصر فيها الكثير، وعلى قدر التقصير على قدر ما ينقص إيمانك. وأما كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي، وهو ابن عميرة الكندي، وهو تابعي من أولاد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وكان عدي عامل عمر بن عبد العزيز على الجزيرة، وال عليها من قبل عمر. وهذا الكتاب وصله ابن أبي شيبة في المصنف في كتاب الإيمان، قال: إن للإيمان فرائض، أي أعمالا مفروضة، وشرائع، أي عقائد دينية، وحدودا، أي منهيات ممنوعة، وسننا، أي مندوبات ومستحبات. قوله: وقال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله. قال: وهو أثر وصله الطبراني بسند صحيح، وبقيته: والصبر نصف الإيمان. يعني اليقين الإيمان كله والصبر نصف الإيمان. هذا الأثر أخرجه أبو نعيم في الحلية والبيهقي في الزهد مرفوعا إلى رسول الله، أي من قوله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ: ولا يثبت رفعه. وفي الإيمان لأحمد عن ابن مسعود أنه كان يقول: اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها، اللهم آمين. قال: وإسناده صحيح. قال: وهذا أسرع في المقصود. ومراد ابن مسعود أن اليقين هو أصل الإيمان، فإذا أيقن القلب انبعثت الجوارح كلها للقاء الله بالأعمال الصالحة. حتى قال سفيان الثوري: لو أن اليقين وقع في القلب كما ينبغي لطار اشتياقا إلى الجنة وهربا من النار. قلت: وهذا اليقين نعمة جليلة هي من ثمرة الطاعات والولاء في الله والبراء فيه والموالاة والمعاداة على الكتاب والسنة بفهم السلف. وقال ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. هذا التردد بين الحرام والحلال. والمراد بالتقوى وقاية النفس عن الشرك والأعمال السيئة والمواظبة على الأعمال الصالحة. وبهذا التقدير يصح استدلال البخاري بهذا الأثر في الإيمان. وقوله حاك في الصدر يعني تردد، ففيه إشارة إلى أن بعض المؤمنين بلغ كنه الإيمان وحقيقته، وبعضهم لم يبلغ. وحسن الترمذي من حديث عطية السعدي، وعطية السعدي اختلف في صحبته، فمنهم من جعله من التابعين ومنهم من جعله صحابيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون الرجل من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به البأس. والحديث بلا شك معناه ثابت: لا يكون الرجل من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به البأس. وقد أخرج ابن أبي الدنيا في كتاب التقوى عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: تمام التقوى أن تتقي الله حتى تترك ما ترى أنه حلال خشية أن يكون حراما. وهذا معنى الحمى، لكل ملك حمى. فالإنسان لابد وينبغي له أن يجعل بينه وبين الحرام حلالا، فلا يجعل بينه وبين الحرام لا شيء، ولكن لابد أن يكون بينك وبين الحرام، لأن النفس أمارة بالسوء، يكون بينك وبين الحرام حلال. فإن جعلت بينك وبين الحرام حلالا كنت من المتقين. تمام التقوى أن تتقي الله حتى تترك ما ترى أنه حلال خشية أن يكون حراما، أي شككت فيه. وقد استدل الشافعي وأحمد وغيرهما على أن الأعمال تدخل في الإيمان بهذه الآية. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال الشافعي: ليس عليهم أحج من هذه الآية. أخرجه الخلال في كتاب السنة، والخلال الذي جمع فقه وحديث الإمام أحمد بن حنبل. قلت: ثم عقد البخاري باب أمور الإيمان وقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الآية. قال الحافظ: قوله باب أمور الإيمان، المراد بيان الإيمان، الأمور التي هي الإيمان والأمور التي للإيمان. ووجه الاستدلال بهذه الآية ومناسبتها لحديث الباب تظهر من الحديث الذي رواه عبد الرزاق وغيره عن أبي ذر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فتلا عليه هذه الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم إلى آخرها ورجاله ثقات. ووجهه أن الآية حصرت التقوى على أصحاب هذه الصفات، والمراد المتقون من الشرك والأعمال السيئة، فلقد فعلوا وتركوا فهم المؤمنون الكاملون. والجامع بين الآية والحديث أن الأعمال مع انضمامها إلى التصديق داخلة في مسمى البر كما هي داخلة في مسمى الإيمان. ثم أتى البخاري بقوله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هذه هي شعب الإيمان، وهؤلاء هم المؤمنون المتصفون بهذه الأعمال الصالحة فعلا وتركا. فالعبرة في الكلام والعقود كما قرر الفقهاء بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. فالذي يدعي قولا ويخالف قوله فعله وفعله قوله فقوله مردود على نفسه. وكأن البخاري أشار إلى إمكان عد الشعب، شعب الإيمان، من هاتين الآيتين وشبههما. ومن ثم ذكر ابن حبان أنه عد كل طاعة عدها الله تعالى في كتابه القرآن من الإيمان، وكل طاعة عدها رسول الله في سنته من الإيمان، وحذف المكرر فبلغت 77. فروى البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 64 شعبة والحياء شعبة من الإيمان. ورواية مسلم: الإيمان 70 شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. قلت: وعلى ضوء الآيتين فإن ترك المحرمات والمعاصي يدخل في شعب الإيمان بل هو من أهم هذه الشعب. قال ابن حجر: قوله شعبة أي قطعة، والمراد الخصلة والجزء. والحياء في اللغة تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به، وقد يطلق على مجرد ترك الشيء بسبب، والترك إنما هو من لوازم الحياء. وفي الشرع خلق يبعث على اجتناب القبيح. الحياء في الشرع تعريفه: خلق يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. قال ابن قتيبة الإمام: إن الحياء يمنع صاحبه من ارتكاب المعاصي كما يمنع الإيمان، فسمي إيمانا كما يسمى الشيء باسم ما قام مقامه. والحياء انقباض النفس عن القبيح، وهو من خصائص الإنسان ليرتدع عن ارتكاب كل ما يشتهي، فلا يكون كالبهيمة وهو مركب من جبن وعفة. فلذلك لا يكون المستحي فاسقا، وقلما يكون الشجاع مستحيا أو مستحييا. وقيل هو انقباض النفس خشية ارتكاب ما يكره، أعم من أن يكون شرعيا أو عقليا أو عرفيا. فمقابل الشرعي الفاسق، ومقابل العقلي المجنون، ومقابل العرفي الأبله. قوله صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان، أي أثر من آثار الإيمان. أثر فيك الحياء من الله فما عصيته. وقال الحليمي: حقيقة الحياء خوف الذم بنسبة الشر إليه. وقال غيره: إن كان في محرم فهو حياء واجب، وإن كان في مكروه فهو مندوب، وإن كان في مباح فهو الحياء العرفي. وهو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: الحياء لا يأتي إلا بخير. ويجمع كل ذلك أن المباح هو ما يقع على وفق الشرع إثباتا ونفيا. وحكي عن بعض السلف قال: رأيت المعاصي مذلة فتركتها مروءة فصارت ديانة. وقد يتولد الحياء من الله تعالى من التقلب في نعمه، فيستحي العاقل الفطن الذكي أن يستعين بها على معصية الله. وقد قال بعض السلف: خف الله على قدر قدرته عليك، واستحي منه على قدر قربه منك، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وفي الحديث: الحياء خير كله، رواه الشيخان. فإن قيل الحياء من الغرائز، فكيف جعل شعبة من الإيمان؟ والجواب بأنه قد يكون غريزة، وقد يكون الحياء تخلقا، ولكن استعماله على وفق الشرع يحتاج إلى اكتساب وعلم ونية. فهو من الإيمان لهذا، ولكونه باعثا على فعل الطاعة وحاجزا عن فعل المعصية. هذا هو الحياء الشرعي، يدفعك ويحثك ويؤزك أزا على الطاعة، ويحجزك حجزا كبيرا عظيما عن المعصية. ولا يقال رب حياء يمنع عن قول الحق أو فعل الخير لأن ذاك ليس شرعيا. فإن منعك الحياء عن إنكار المنكر أو الهجر في الله أو الطاعة أو عن قول الحق، فليس هذا بالحياء الشرعي، هذا تلبيس للشيطان عليك، ليس هذا حياء. إنما الحياء أن تكون قويا في الصدع بالحق، فاصدع بما تؤمر. فإن قيل لما أفرده رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذكر عن بقية شعب الإيمان، كما قال: الإيمان 70 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. الحياء هنا يدخل في 70، فأفرده لماذا؟ قال: فالجواب بأن الحياء كالداعي إلى باقي الشعب. لماذا؟ إذ الحيي يخاف فضيحة الدنيا والآخرة فيأتمر وينزجر، والله الموفق. يعني الحيي يخاف أن يفتضح في الدنيا فلا يعصي الله، لأن للمعصية شؤما عظيما يفضحك الله به في الدنيا وفي الآخرة يوم الفضيحة الكبرى لمن لم يكن على الجادة. نسأل الله الستر والمعافاة في الدنيا والآخرة. قال القاضي عياض: تكلف جماعة حصر هذه الشعب بطريق الاجتهاد، وفي الحكم يكون ذلك هو المراد صعوبة، ولا يقدح عدم معرفة حصر ذلك على التفصيل في الإمام. قال الحافظ ابن حجر: ولم يتفق من عد الشعب على نمط واحد، وأقربها إلى الصواب طريقة ابن حبان، لكن لم نقف على بيانها من كلامه. قال: وقد لخصت مما أورده ابن حبان ما أذكره، وهو أن هذه الشعب تتفرع عن أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال البدن، وشعب الإيمان هو الإيمان الذي أمرنا به، فأعمال القلب فيها المعتقدات والنيات، وتشمل على 24 خصلة وشعبة: الإيمان بالله، ويدخل فيه الإيمان بذاته وصفاته وتوحيده بأنه ليس كمثله شيء، واعتقاد حدوث ما دونه أي أنه خلق سبحانه وتعالى خلق كل شيء، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره، والإيمان بالله واليوم الآخر، ويدخل فيه المسألة في القبر والبعث والنشور والحساب والميزان والصراط والجنة والنار، ومحبة الله والحب والبغض فيه، ومحبة النبي واعتقاد تعظيمه، ويدخل فيه الصلاة عليه واتباع سنته والإخلاص، ويدخل فيه ترك الرياء والنفاق والتوبة والخوف والرجاء والشكر والوفاء والصبر والرضا بالقضاء والتوكل والرحمة والتواضع، ويدخل فيه توقير الكبير ورحمة الصغير، وترك الكبر والعجب، وترك الحسد، وترك الحقد، وترك الغضب. وأما أعمال اللسان فتشمل على 7 خصال: التلفظ بالتوحيد، وتلاوة القرآن، وتعلم العلم وتعليمه، والدعاء والذكر، ويدخل فيه الاستغفار واجتناب اللغو. وأما أعمال البدن فتشمل أو تشتمل على 38 خصلة، منها ما يختص بالأعيان، وهي 15 خصلة: التطهير حسا وحكما، تطهير الجسد من النجاسات، وتطهير القلب من معصية الله ورسوله، ويدخل فيه اجتناب النجاسات وستر العورة، والصلاة فرضا ونفلا، والزكاة فرضا ونفلا، وفك الرقاب والجود، ويدخل فيه إطعام الطعام وإكرام الضيف، والصيام فرضا ونفلا، والحج والعمرة، وكذلك الطواف والاعتكاف، والتماس ليلة القدر، والفرار بالدين، ويدخل فيه الهجرة من دار الشرك وكذلك من المعصية إلى الطاعة إلى أن يتوفاك الله، والوفاء بالنذر، والتحري في الإيمان، وأداء الكفارات، ومنها ما يتعلق بالاتباع وهي 6 خصال: التعفف بالنكاح، والقيام بحقوق العيال، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، وبر الوالدين، وفيه اجتناب العقوق، وتربية الأولاد، وصلة الرحم، وطاعة السادة، والرفق بالعبيد والخدم، ومنها ما يتعلق بالعامة، وهي 17 خصلة: القيام بالإمرة يعني الإمارة مع العدل، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ومتابعة الجماعة، وطاعة أولي الأمر، والإصلاح بين الناس، ويدخل فيه قتال الخوارج والبغاة وهو على رأسه في هذه الآونة، ويدخل تحتهم الإرهابيون المجرمون الذين أفسدوا علينا الدين والدنيا، والمعاونة على البر والتقوى، ويدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقامة الحدود، والجهاد جهاد النفس، وجهاد المشركين وأهل البدع من المسلمين بالحجة، كما قال تعالى على القرآن: وجاهدهم به جهادا كبيرا، فيقدم الجهاد بهذه الحجج بالكتاب والسنة على إطعام الفقير، فكل الناس يطعم الفقراء، أما الجهاد بالقرآن بالسنة يمنع من دخول النار، وينقذ هؤلاء من السيف والموت والنار بلا إله إلا الله بالكتاب والسنة. ومنهم المرابطة وأداء الأمانة ومنع أداء ومنه أداء الخمس والقرض مع وفائه، وإكرام الجار وحسن المعاملة، وفيه جمع المال من حله وإنفاقه في حله وإنفاق المال في حقه، ومنه ترك التبذير والإسراف وعدم البخل ورد السلام وتشميت العاطس وكف الأذى عن الناس، ومن أعظمها كف الأذى عن الناس واجتناب اللهو وإماطة الأذى عن الطريق. فهذه 69 خصلة استنبطوها استنباطا، لأنه ليس هناك حديث يجمع كل هذه الخصال وهذه الشعب، وإنما تفرقت في الآيات وتفرقت في الأحاديث فجمعها أهل العلم رحمهم الله. ثم روى البخاري عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذه صفة المسلم، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال الخطابي: المراد أفضل المسلمين من جمع إلى أداء حقوق الله تعالى أداء حقوق المسلمين فلا يؤذيهم، كف أذاك عن إخوتك. قال النووي: معناه من لم يؤذ مسلما بقول ولا فعل. الدين المعاملة، لا نكون مسلمين اسما رسما شكلا، ونحن من أبعد الناس عن تعاليم الإسلام حتى جعلنا غير المسلمين يبغض الإسلام، والإسلام لا يبغض، الإسلام يحب ويعز ويجل ويعظم ويكبر. ولكن ساء المسلمون بمعاملتهم غير الإسلامية إلى الإسلام، وعلى رأسهم هؤلاء المجرمون الإرهابيون. قال الحافظ: ويحتمل أن يكون المراد بذلك أن يبين علامة المسلم التي يستدل بها على إسلامه، وهي سلامة المسلمين من لسانه ويده. ويحتمل أن يكون المراد الإشارة إلى الحث على حسن معاملة العبد مع ربه، لأنه إذا أحسن معاملة إخوانه فأولى أن يحسن معاملة ربه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. وذكر المسلمين في نص الحديث: المسلم من سلم المسلمون، هنا خرج مخرج الغالب غير مقصود، لأنه ينبغي أن تكف أذاك عن المسلمين والمسلمات الذكر والأنثى وعن الكفار، لأن محافظة المسلم على كف الأذى عن أخيه المسلم أشد تأكيدا، والأمر يعم غير المسلمين. والإتيان بجمع التذكير للتغليب أيضا، فإن المسلمات يدخلن في ذلك. وخص صلى الله عليه وسلم اللسان بالذكر، من سلم المسلمون من لسانه ويده، لأنه المعبر عما في النفس، وهكذا اليد، لأن أكثر الأفعال من اليد. قوله: والمهاجر. وهذه الهجرة ضربان نوعان: هجرة ظاهرة وهجرة باطنة. أما الباطنة فهي ترك ما تدعو إليه النفس الأمارة بالسوء والشيطان والهوى، وأما الهجرة الظاهرة الفرار بالدين من الفتن. وكأن المهاجرين خوطبوا بذلك لئلا يتكلوا على مجرد التحول من دارهم من مكة إلى المدينة، وإنما الأصل الهجرة إلى الله من المعاصي حتى يمتثلوا أوامر الشرع ونواهيه. فحقيقة الهجرة تحصل لمن هجر ما نهى الله عنه، فهي مستمرة إلى أن يتوفاك الله. فاشتملت هاتان الجملتان في هذا الحديث على جوامع من معاني الحكم والأحكام. أقول: فهذا حال المؤمن التقي، يتقلب في شعب الإيمان القلبية والقولية والبدنية على مدار يومه وليلته، وبين الهجرة الظاهرة والباطنة يحارب نفسه وهواه وشيطانه، ويفر بدينه من الفتن ومضلاتها، ويحقق فرائض الإيمان وشرائعه وسننه فيستكملها، ويتحصن باليقين بالله والتوكل عليه وحسن الظن به، ويستحيي أن يعصي ربه وهو يتقلب في نعمه التي لا تعد ولا تحصى. فهو بين طاعة وطاعة، يخرج من طاعة إلى أخرى، ويجتنب معصية إلى اجتناب أخرى. ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد أتبع البخاري ما مضى من الأحاديث والأبواب من كتاب الإيمان من صحيحه بباب سماه من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فروى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، أو قال لجاره، ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والحديث رواه مسلم بلفظ: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، أو قال، يعني الراوي، أو قال لجاره، ما يحب لنفسه. قال النووي في شرحه لمسلم: قال العلماء رحمهم الله: معناه لا يؤمن الإيمان التام، وإلا فأصل الإيمان يحصل لمن لم يكن بهذه الصفة من المحبة للغير. والمراد يحب لأخيه من الطاعات والأشياء والمباحات. ويدل عليه ما جاء في رواية النسائي في هذا الحديث بلفظ: لا يؤمن أحدكم حتى، وحتى للغاية، حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه. قال الشيخ عمرو بن الصلاح: وهذا قد يعد من الصعب الممتنع، وليس كذلك، إذ معناه لا يكمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه في الإسلام مثل ما يحب لنفسه. والقيام بذلك يحصل بأن يحب لأخيه حصول مثل ذلك من جهة لا يزاحمه أخوه فيه في هذه النعمة، بحيث لا تنقص النعمة على أخيه شيئا من النعمة عليه. وذلك سهل على القلب السليم، وإنما يعسر ويصعب على القلب الدغل، عافانا الله وإخواننا أجمعين. قال الحافظ في الفتح وفي رواية: حتى يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير. فبين المراد بالأخوة وعين جهة الحب. قوله لا يؤمن، أي من يدعي كمال الإيمان، فالمراد بالنفي كمال الإيمان. ونفي اسم الشيء على معنى نفي الكمال عنه، مستفيض في كلام العرب، كقولهم: فلان ليس بإنسان، وهو بإنسان، ولكنه ينقص من الإنسانية الشرعية. وقد صرح ابن حبان في روايته المراد ولفظها: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير. ومعنى الحقيقة هنا الكمال، ضرورة أن من لم يتصف بهذه الصفة لا يكون كافرا. وبهذا يتم استدلال البخاري على أن الإيمان يتفاوت ويزيد وينقص، وأن هذه الخصلة من شعب الإيمان. والخير كلمة جامعة تعم الطاعات والمباحات الدنيوية والأخروية، وتخرج المنهيات، لأن اسم الخير لا يتناولها. والمحبة إرادة ما يعتقده خيرا. قال النووي: المحبة الميل إلى ما يوافق المحب، وقد تكون بحواسه كحسن الصورة، أو بفعله إما بذاته كالفضل والكمال، وإما بإحسانه كجلب نفع أو دفع ضر. قال الحافظ: والمراد بالميل هنا الاختياري دون الطبيعي والقسري القهري. والمراد أيضا أن يحب أن يحصل لأخيه نظير ما يحصل له لا عينه، سواء كان في الأمور المحسوسة أو المعنوية. وليس المراد أن يحصل لأخيه ما حصل له لا مع سلبه عنه ولا مع بقائه بعينه. يبين لكم معنى الحديث: أنت تحب لأخيك الخير، ليس معنى هذا أن تزول ويزول الخير منك، ولكن تحب له أن يكون على خير وسعة ورزق كالذي أنت فيه. وظاهر هذا الحديث طلب المساواة، وحقيقته تستلزم التفضيل، لأن كل أحد يحب أن يكون أفضل من غيره. فإذا أحب لأخيه مثله فقد دخل في جملة المفضولين. وفيه نظر، إذ المراد الزجر عن هذه الإرادة، لأن المقصودة الحث على التواضع. فلا يحب أن يكون أفضل من غيره فهو مستلزم للمساواة. ويستفاد من ذلك من قوله: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قال ولا يتم ذلك إلا بترك الحسد والغل والحقد والغش، وكلها خصال مذمومة. هذا الذي ينبغي أن يتطهر منه المسلمون، أن نطهر قلوبنا من الغل والحقد والحسد. فالأرزاق وخزائن السماوات والأرض بيد الله. قال تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء، يعلم أن فلانا لا يصلحه إلا الغنى فيغنيه، ويعلم أن فلانا لا يصلحه إلا الفقر فيفقره، ويعلم أن فلانا لا يصلحه إلا الصحة فيصحه، ويعلم أن فلانا لا يصلحه إلا المرض فيمرضه فيعلي درجاته ويزيل سيئاته. فربنا سبحانه وتعالى قال إنا كل شيء خلقناه بقدر. فينبغي أن يجمع المسلم تعاليم الإسلام. قال الكرماني ومن الإيمان أيضا أن يبغض لأخيه ما يبغضه لنفسه من الشر. ولم يذكر صلى الله عليه وسلم هذا في الحديث، لأن حب الشيء مستلزم لبغض نقيضه، فترك التنصيص عليه اكتفاء بذكر الحب. قلتم ولكي يستشعر العبد بثمرات الإيمان لابد أن يحصل الشروط الموصلة إليه، وهذا يجده العبد في هذا الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول. قال النووي معنى رضيت بالشيء قنعت به واكتفيت به ولم أطلب معه غيره. فمعنى الحديث لم يطلب غير الله تعالى، ولم يسعى في غير طريق الإسلام، ولم يسلك إلا ما يوافق شريعة محمد. ولا شك في أن من كانت هذه صفته فقد حصلت له حلاوة الإيمان إلى قلبه وذاق طعمه. قال القاضي عياض معنى الحديث صح إيمانه واطمأنت به نفسه وخامر باطنه، لأن رضاه بالمذكورات دليل لثبوت معرفته ونفاذ بصيرته ومخالطة بشاشته قلبه، لأن من رضي أمرا سهل عليه. فكذا المؤمن إذا دخل قلبه الإيمان سهل عليه طاعات الله تعالى ولذت له. من هنا تصعب العبادات والصيام والصلوات في الجماعات على الكثير الكثير الكثير الملايين بل مئات الملايين من المؤمنين في شتى أنحاء الأرض ومن المسلمين من هذا الباب، لأنه لم يخالط الإيمان قلبه. قلت لذلك عقد البخاري بابا بعد الأبواب المتقدمة وهو باب حلاوة الإيمان، فروى بسنده الحديث الذي رواه مسلم أيضا من حديث أنس بن مالك عن النبي قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. قال النووي هذا حديث عظيم أصل من أصول الإسلام. قال العلماء رحمهم الله معنى حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات وتحمل المشقات. من منا يستلذ بالطاعة؟ الصلاة على أكثرنا هم يستريح عندما يصلي، لا يستريح بها كما يقول النبي أرحنا بها يا بلال وجعلت قرة عيني في الصلاة، ولكن من باب الواجب كهذا الطالب الذي يخاف أن يضربه الأستاذ فيعمل الواجب قبل أن ينام، ولو غلب عليه النوم يجاهد النوم. استلذاذ الطاعات. ألا إن سلعة الله غالية ولا يشعر بهذه اللذة إلا من فضله الله من عباده. معنى حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات. فحلاوة الإيمان إنما يقطفها ويفوز بها الرجال، وتحمل المشقات في رضا الله عز وجل ورسوله وإيثار ذلك وتقديمه على عرض الدنيا ومتعها. ومحبة العبد ربه سبحانه وتعالى تكون بفعل طاعته وترك مخالفته، موافقة القول للفعل، وكذلك محبة رسول الله. قال القاضي عياض: هذا الحديث بمعنى الحديث المتقدم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم رسوله، وذلك أنه لا تصح المحبة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم حقيقة، وحب الآدمي في الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وكراهة الرجوع إلى الكفر إلا لمن قوي بالإيمان يقينه، كما قال ابن مسعود في بداية الخطبة: اليقين الإيمان كله، فقال: إلا لمن قوي بالإيمان يقينه واطمأنت به نفسه وانشرح له صدره وخالط لحمه ودمه، وهذا هو الذي وجد حلاوته. والحب في الله من ثمرات حب الله، فالمحبة مواطأة القلب على ما يرضي الرب سبحانه، فيحب ما أحب ويكره ما يكره. لذلك روى أبو نعيم في حلية الأولياء وغيره عن بعض السلف قال: تعذبت بالصلاة 20 سنة ثم تلذذت بها 20 سنة. وصل إلى هذا. وقال الحافظ في الفتح قوله: باب حلاوة الإيمان، مقصود البخاري أن الحلاوة من ثمرات الإيمان، من تحصيل الشعب والأعمال الصالحة. ثلاث من كنا فيه، يعني حصلنا فيه هذه الثلاث فهي تامة. وفي قوله حلاوة الإيمان استعارة تخيلية شبه رغبة المؤمن في الإيمان بشيء حلم، وأثبت له لازم ذلك الشيء وأضافه إليه. وفيه تلميح إلى قصة المريض والصحيح، لأن المريض الصفراوي يجد طعم العسل مرا، والصحيح يذوق حلاوة ما هو عليه، وكلما نقصت الصحة شيئا ما نقص ذوقه بقدر ذلك. بمعنى الذي يشعر بثقل صلاة التراويح ليس لأنها ثقيلة، ولكن لمرض في قلبه، لنقص اليقين، للتجرؤ على الله بالمعصية، لنقص تحصيل شعب الإيمان. فما طيب الله قلبه أن يصلي التراويح في شهر كامل في 30 ليلة، لأن ثمرتها عظيمة، يخرج من الشهر قد غفرت له ذنوب. هذا أمر جليل. فالأمر هذا المريض الذي يذوق طعم العسل مرا، وقد جرب لبعض هؤلاء الذين مسوا بالجن، عندما يقرأ على المياه ويشربون المياه يجدون الماء العذب مرا، وهذا من هذا الباب. قال: فكانت هذه الاستعارة من أوضح ما يقوي استدلال البخاري على أن الإيمان يزيد وينقص. قلت وعليه: فكلما استقام العبد على الصراط المستقيم ونهل من شعب الإيمان فرائضها ونوافلها صحت عنده القدرة على ذوق طعم حلاوة الإيمان. قال الحافظ: إنما عبر بالحلاوة لأن الله شبه الإيمان بالشجرة في قوله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فالكلمة هي كلمة الإخلاص: لا إله إلا الله محمد رسول الله. والشجرة أصل الإيمان وأغصانها اتباع الأمر واجتناب النهي، وورقها ما يهتم به المؤمن من الخير، وثمرها عمل الطاعات، وحلاوة الثمر جني الثمرة، وغاية كماله تناهي نضج الثمرة، وبه تظهر حلاوتها. ألا إن سلعة الله غالية. والمراد بالحب هنا الحب العقلي الذي هو إيثار ما يقتضي العقل السليم ورجحانهم، وإن كان على خلاف هوى النفس، كالمريض يعاف الدواء ويكرهه بطبعه فينفر عنه ويميل إليه بمقتضى عقله فيهوى تناوله مع مرارته، لأنه يريد الشفاء ولو كان الدواء مرا. فإذا تأمل المرء أن الشارع لا يأمر ولا ينهى إلا بما فيه صلاح عاجل أو خلاص عاجل، والعقل يقتضي رجحان جانب ذلك، تمرن على الاعتمار بأمره بحيث يصير هواه تبعا لله وللرسول للكتاب والسنة، لا يهوى إلا الخير والحق، ويلتز بذلك التزازا عقليا، إذ الالتزاز العقلي إدراك ما هو كمال وخير من حيث هو كذلك. وعبر الشارع عن هذه الحالة بالحلاوة، لأنها أظهر اللذائذ المحسوسة للإنسان، وإنما جعل هذه الثلاثة عنوانا لكمال الإيمان، لأن المراد إذا تأمل أن المنعم سبحانه باللذات، والمنعم صفة وليس من أسماء الله، هو الله تعالى، وأن لا مانح ولا مانع في الحقيقة سواه، وأن ما عداه هو ساعط، وأن الرسول هو الذي يبين له مراد ربه، اقتضى ذلك أن يتوجه بكليته نحوه، فلا يحب إلا ما يحبه الله، ولا يحب ما يحب إلا من أجل الله، وأن يتيقن أن جملة ما وعد وأوعد حق يقينا، ويخيل إليه الموعود كالواقع، يرى النار والجنة، فيحسب أن مجالس الذكر رياض الجنة، وأن العودة إلى الكفر إلقاء في النار. قال: وشاهد الحديث من القرآن قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فهدد وتوعد فقال: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قلت: وخلاصة ذلك ما قاله الشراح، وهو محبة الله على قسمين: فرض وندب. فالفرض المحبة التي تبعث إلى امتثال أوامره والانتهاء عن معاصيه والرضا بما يقدره، فمن وقع في معصية من فعل محرم أو ترك واجب فوقع فيها لتقصيره في محبة الله ورسوله، حيث قدم هوى نفسه على الله ورسوله. والتقصير تارة يكون مع الاسترسال في المباحات والاستكثار منها، فيورث الغفلة المقتضية للتوسع في الرجاء فيما عند الله من المغفرة والرحمة، فيقدم على المعصية، أو تستمر الغفلة فيقع ويهلك. والمحبة الندب أن يواظب على النوافل ويجتنب الوقوع في الشبهات، ويزاد على ذلك ألا يتلقى شيئا من المأمورات والمنهيات إلا من مشكات رسول الله، لا يسلك إلا طريقه ولا يرضى إلا بما شرعه، حتى لا يجد في نفسه حرجا بما قضاه ويتخلق بأخلاقه. فالنبي كان خلقه القرآن في الجود والإيثار والحلم والتواضع وغيرها، فمن جاهد نفسه على ذلك وجد حلاوة الإيمان. وعليه فليضع كل منا نفسه تحت ضوء هذه الأحاديث ومعانيها ليقيم حاله الإيماني، فيسعى لصلاح نفسه. هذه طائفة من التعاملات والمعاملات التي ينبغي أن يتصف بها المسلمون ليجمعوا بين الإسلام القولي والعملي، بين الظاهر والباطن، بين الشكل والمضمون. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا، وتعلم حاجتنا فأجب سؤلنا، وتعلم ما عندنا فاغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا، حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتب لنا، وردنا بقضائك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.